بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا إلى صفحة 277 في رسالة العبودية، وكان قبلها في صفحة 76 أورد الحديث الآتي: قال في الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. أنتم تعرفون على أن المؤلف رحمه الله ختم كتابه هذا بالأذكار عند الصوفية، وأنها هي الحقيقة ضلال، لأنهم تركوا كتاب الله وتركوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءوا بهذه الفلسفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، النبيون جميعا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهم يقولون هذا الذكر للعامة، أما الخاصة فهو إما هو وهو من يعرفه أو هو هو، هكذا يقولون. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الذين أضلوا عباد الله، الله عز وجل سخر من رد عليهم وبين غلطهم، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا ذكر النبيين. الرسول يقول يعني أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، كل النبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما هو كما يقولون أو الضمير، فهذا كله من الضلال، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أرسل هذا الرسول حجة على العالمين جميعا. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس هو معنى أنه رحمة للعرب، بل للعالمين جميعا، يعني رسول للأمة كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب لا يقبل منهم أي دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين، وكذلك أصحابه من بعده. والذين يحدث منهم هذا التغيير والتبديل، الحمد لله ربنا يهيئ من يرد عليهم ويبين غلطهم. نسمع الآن من القارئ يقرأ لنا التعليقات على هذا الكلام الذي أورده المؤلف. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. قال الشارح حفظه الله تعالى: فلا إله إلا الله هي خير الذكر وأفضل الذكر، لأنها فاصلة بين التوحيد والشرك، وهي كلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، تقولها بلسانك وتعتقد معناها بقلبك وتعمل بمقتضاها بجوارحك، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص. فهي كلمة عظيمة، ولكن لمن عرف معناها فلا يقولها بلسانه فقط ولا يدري ما معناها، أو يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، فيدعو غير الله ويعبد غير الله، فهذا مخالف لمقتضاها. فهي كلمة عظيمة، من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي مفتاح الجنة. هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها معنى. من قال هذه الكلمة عليه أن يعمل بمقتضاها، يعني لا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، وإنما كل عبادته التي يقوم بها تتوجه إلى الله عز وجل. فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله، تأتيه يذبح لغير الله، تقول له ما يجوز هذا، هذا حرام، وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يفرق بين هذه الكلمة وبين العمل هذا الذي يعمله. إذن لا إله إلا الله لها معناها، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث بها، وإنما جاء لهذه المدينة بعدما قضى الفترة الطويلة في مكة حوالي 40 سنة، وهو يتابع الناس هناك ويدعوهم، ولم يؤمن به إلا القليل، وعادوه تلك المعادات حتى أذن الله له في الهجرة، وهاجر إلى المدينة ونشر التوحيد من هذه البلاد التي أنتم فيها إلى الشرق والغرب. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأذكار المشروعة والأذكار غير المشروعة. ينبغي لنا أن نسمع لهذا الكلام، الأذكار المشروعة والأذكار غير المشروعة، فنأخذ بالمشروعة ونترك غير المشروعة. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأذكار الباطلة هي أذكار الصوفية المبتدعة، وأما أذكار أهل السنة والجماعة فهي أذكار الأنبياء والمرسلين، وأعظمها لا إله إلا الله. جميع هذه الكلمة العظيمة يؤتى بها كاملة بنفيها وإثباتها. وأذكار الصوفية أنهم يقتصرون على كلمة واحدة فيقولون الله الله بالاسم المفرد، وهو ذكر الخاصة من الصوفية عندهم. أما خاصة الخاصة فيقولون هو هو، ولا يأتون بالاسم الظاهر، وإنما يقولون هو هو الضمير المنفصل، والاسم المفرد مظهر أو مذمر لا يفيد شيئا. يعني هو هو هذا نبح الكلاب الحقيقة، ما هو يعني ينبغي أن نبين المعنى الصحيح. هو هو من هو؟ من هو هو؟ هذا لا ينبغي أن يقوله إنسان، وإنما هؤلاء ضلوا فيقولون مثل هذا القول. نعم، صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والاقتصار عليه في الذكر مخالف لذكر الرسل وأتباعهم، فهم يقولون لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة جملة مفيدة، وأما هؤلاء فيأتون بلفظ مفرد مبهم لا يفيد معنى. والكلام لا بد أن يكون جملة مفيدة مركبة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. قوله رحمه الله تعالى: ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. قال حفظه الله: لما ذكر الشيخ رحمه الله في الكلام السابق فضل ذكر الله عز وجل، وأن الله جل وعلا أمر بذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، بين ما ابتدع في الذكر عند الصوفية، وذلك أنهم يقولون في الأذكار الواردة في القرآن والسنة والتي هي جمل تامة مفيدة، مثل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، يقولون هذا ذكر العامة الذين لم يصلوا إلى الحقيقة. أما الصوفية فلهم ذكر خاص، وهو أفضل من ذكر العامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو للمسلمين جميعا، ما هو للعامة كما يقولون، يعني العامة غير الخواص غير الصوفية، فهم يذكرون ما يشاءون يقولون ما شاءوا لكن يضلون الناس، هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما ذكر الخواص من الصوفية فهو إما اسم مفرد الله الله، وإما ضمير منفصل هو هو، وبعضهم يقولون أخشى لو قلت لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أن يدركني الموت قبل أن أكمل، فيقتصر على كلمة واحدة وهي الله أو هو، خشية أن يأخذه الموت قبل أن يكمل. سمعنا الفلسفة هذه، من يقبل هذه الفلسفة الفاضية؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما قال لقنوهم الله أو لقنوه هو، إنما قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله وجاءه الأجل ومات فهو إن شاء الله يدخل الجنة. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا لا شك أنه ليس ذكرى لأنه لا يفيد شيئا، فلو قلت محمد أو زيد فقط لم تأتي بفائدة، فلا بد أن تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي بجملة مفيدة. أما إذا قلت الله الله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس ذكرا وليس كلاما، بل هو هذيان ليس فيه فائدة. ولغة العرب إنما جاءت بالجمل المفيدة، جملة اسمية مثل لا إله إلا الله، أو جملة فعلية مثل تعالى الله سبحان الله، فلا بد أن يكون الذكر جملة مفيدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله. اسمعوا الكلام الآن المغالطة اللي يغالطون الناس، يقولون بهذه الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذه الآية لو قرأوها كاملة ما قالوا مثل هذا القول، وهم يعرفون ذلك، وإنما قالوا هذا تعمدا منهم. فهذه الآية يعني مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهي قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله. الله هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام، هذا وحي من الله تبارك وتعالى وأنزله الله عز وجل ليستفيد منه الناس. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جارك فتقول زيد. قال حفظه الله تعالى: شبهتهم الرد عليها، استدلوا بقوله تعالى قل الله، نقول هذا جواب سؤال سابق هو من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، والجواب قل الله، أي الله الذي هو الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. والحذف والتقدير جار في كلام العرب، فلفظ الجلالة في الآية مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، أي فخبر المبتدأ محذوف دل عليه الاستفهام السابق، وهذا من لغة العرب الفصيحة، فحذف الخبر لأنه دل فحذف الخبر لأنه دل عليه ما سبق لأجل الاختصار وعدم التكرار. أنت مثلا في كلامك تقول من جارك، يقولون زيد بمعنى زيد جاره، قد دل على ذلك السؤال، فالجواب يقدر من ضمن ما سبق في السؤال، مثلا من أعطاك هذا الكتاب، تجيب فتقول محمد، أي محمد أعطاني هذا الكتاب، فيدل على هذا السياق السابق، ولكن الصوفية يغالطون أو لا يفهمون. في الغالب أنهم يغالطون، ولكن يدخل فيهم المساكين الذين يضلونهم فيحفظون هذا الكلام منهم ويلقوه إلى غيرهم، وأما هم المؤسسون ابن العربي وغيره كما سيأتي وقد سبق ذكره أيضا، فهؤلاء ملحدون لأنهم قالوا كل ما في الكون هو الله، ما في فرق بين الإنسان وبين الكلاب وبين الخنازير، كلها الله. فهذا الكلام الذي يقولونه هو ضلال لا شك فيه، ولكن لو قالوا للعامة مثل هذا الكلام ما يقبلون منهم، فيلبسون عليهم بهذا الكلام ويقولون ما في الكون إلا الله. طيب الله عز وجل هو خالق الكون وخالق ما فيه، إذن الله عز وجل هو الخالق وهو المعبود، وهو الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مذمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. قال حفظه الله تعالى: قوله وأما الاسم المفرد مظهرا، الاسم المفرد مثل محمد وعلي، المضمر هو الضمير المتصل والمنفصل مثل هو أو به أو إنه. الضمير المنفصل تارة يكون ظاهرا في الكلام، وتارة يكون مقدرا إذا دل عليه دليل. قوله رحمه الله: فليس بكلام تام، لأنه لا يفيد شيئا، لأنه اسم مفرد ظاهر أو ضمير لم ينضم إليه ما يترتب عليه فائدة، فهذا يعتبر هذيانا لا يفيد شيئا ولا يعتبر كلاما. على كل حال، كما عرفنا على أن المساكين الذين يسمعون هذا الكلام من هؤلاء، وترونهم موجودون الآن، موجودون في هذه الدنيا، يعني ما يظن أن الكلام الذي يقول المؤلف هنا أنه تاريخ وقد انتهى، أبدا موجود، ويطبعون هذه الكتب الآن، فيه جماعة يطبعونها، وسبق الحديث في أول الكتاب هذا أن فيه جماعة يطبعون هذه الكتب وفيها مثل هذا الكلام. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، بحيث أن ينذر الآخرين الذين يسمعون مثل هذا الكلام ويبين لهم الخطأ، لأن الخطأ واضح لا إشكال فيه. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فالاسم المفرد لا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة. فإذا قلت الله ابتداء دون أن يسبقه شيء أو تأتي بعده بشيء أو يأتي بعده شيء، فهو لا يفيد شيئا وليس ذكرا لله، ولا يحرك القلب، مثلما إذا قلت الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، الله لا إله إلا هو، فهذا يحرك القلب ويفيد السامع. قوله رحمه الله تعالى: والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، بأن يكون جملة مفيدة تامة. فالشريعة لم تشرع الذكر بأسماء مجردة ولا ضمائر منفصلة. وعلى هذا فأذكار الصوفية بالأسماء المفردة ليست أذكارا شرعية، وإنما هي أذكار بدعية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال حفظه الله تعالى: ما يسببه الاقتصار على الاسم المفرد في الأذكار أنه قد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد، أي وقعوا بسبب ذلك في القول بوحدة الوجود، حيث يقولون إن الكون كله هو الله ليس هناك غيره، فوصل بهم هذا القول إلى الإلحاد. والرد على قولهم نخشى الموت قبل إكمال الذكر هو أنه لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمودا، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالدين الصحيح، فكيف يضل الناس يقول مثل هذا القول؟ هذا لا ينبغي أن يقوله عاقل ولا يعتقده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه. فلو أراد أن يقول لا إله إلا الله وابتدأ النطق بها ثم مات قبل أن يكملها فهو على ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. السؤال هذه الآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هم يقولون لا، هذا الكلام ما يصلح. يعني إذا قال مثل هذه الكلمة وفي نصها إذا جاءه الأجل خلاص، هو يخاف على أنه سيكون من أهل النار، وهذا الكلام كله كذب وافتراء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهي كلمة تامة، ولم يقل لقنوا موتاكم الله أو هو. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل من كان آخر كلامه الله أو هو دخل الجنة. ما قال هذا القول؟ هذا قال الصوفية. نعم. تفضل. فلو كان الميت يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد أي ما اختاره الصوفي لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلقن لا إله إلا الله، بل يلقن الله أو هو. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذكر بالاسم المذمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. من صاحب الفصوص؟ ابن عربي هذا. نعم. يعني صنف كتاب عسى ما يقع في أيديكم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير، أي لو قال يا هو اغفر لي، فالضمير لا بد له من مرجع، والمرجع يطلق على كل أحد، ولم يكن هذا كلاما عربيا أو حتى لم يكن من كلام المجانين، بل يكون هذيانا. ولكن لو قال يا الله اغفر لي، يا رب اغفر لي، صار هذا استغفارا وتوبة. فإذا رجع الضمير إلى ما في قلب القائل فهو يختلف حسب ما في قلبه. قوله رحمه الله تعالى: ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا، قوله رحمه الله: والقلب قد يهتدي وقد يضل، أي فلا بد للضمير في كلام العرب من مرجع مذكور في الكلام يرجع إليه لا في القلب. وقول القائل ياهو ليس له مرجع إلا ما في نفس القائل، وما في نفس القائل لا يبنى عليه حكم. قوله رحمه الله: قد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، أي ألف صاحب كتاب فصوص الحكم وهو ابن عربي رأس الملاحدة والقائل بوحدة الوجود، صنف كتابا سماه الهو، يعني الذكر بالهو. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة. قال حفظه الله تعالى: ومما احتجوا به قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم تأويله إلا الله، فجعلوا الضمير المتصل في قوله تأويله ضميرا منفصلا، ولو كان كما قال لم يوصل الضمير بل كتب هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا من أبطل الباطل المجمع على بطلانه، لأنه ليس موجودا في لغة العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال تعالى من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، فالاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ يعني هذا عربي ويعرف الكلمة العربية، فلما سمع هذه الكلمة استنكر، لأن هذا الكلام ليس كاملا وليس وافيا. نعم، أعيد لهم العبارة هذه. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ قال حفظه الله تعالى: الاسم المفرد لا يفيد شيئا عند الأعراب، قد سمع عربي مؤذنا يلحن في الأذان يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح رسول، ولما نصب رسول استنكر الأعرابي ذلك، لأن بديهته وسليقته في اللغة العربية لا تقبل ذلك، قال هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ لأنه لا تحصل الفائدة إلا بذلك، فالأعرابي استنكر كلام هذا المؤذن لأنه عربي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من زكاها وذكر فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. وهذا الحديث كما سمعتم أخرجه مسلم، وصحيح مسلم هو الكتاب الثاني بعد البخاري في الصحة. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الرد على شبهتهم، ولهم شبهة أخرى وهي قوله وهي قوله تعالى واذكر اسم ربك، قالوا المراد الاسم المفرد، تقول الله الله أو هو هو، وهو بزعمهم المراد باسم ربك. والجواب أن هذا لا يقتضي ذكره مفردا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف يسبح اسم الرب بأن تقول سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فجاء بجملة مفيدة. وهذا يفسر قوله سبح اسم ربك واذكر اسم ربك، لكن الصوفية والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتسميح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي يفهمه الناس ويقبلونه ويعتقدونه ويعملون به، وأما هو هذا ما يعملوا إلا هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رحمه الله تعالى ومما يدل على أن الذكر لا يكون باسم مفرد قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه جمل مفيدة وليست أسماء مفردة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكل هذه جمل مفيدة سماها كلمات، فالكلمة هنا يراد بها الجملة لا الاسم المفرد. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قوله رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، أي يقصد بالكلمة الكلام التام لا الاسم المفرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ولعلكم تستفيدون منه كلمات خفيفة. الآن جربوا وأنتم راجعون إلى بيوتكم، الواحد يقول هذه الكلمات الذي سمعها الآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شوفوا كم تستغرق منكم، ما يمكن تصل للبيت أو ما تصل عند السيارة لقد أكملت هذا العدد. فالله عز وجل سهل على العباد وبين لهم ما يستفيدون منه، أما هؤلاء الضالون فهم أضلوا أنفسهم وضلوا الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. اسمعوا الكلام الطيب الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، يعني من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال من قال هو أو قال الله يحط عنه تلك الذنوب أبدا، وإنما قال هذه الكلمة التامة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. وفي الموطأ أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. هذا كله الكلام الذي أورده ابن تيمية في هذا الكتاب وسماه الخطوع يعني العبودية، وهذا الكلام كله ينبغي المسلم أن يستفيد منه، لأن الكلام الذي تقوله لا يكلفك شيئا وتنال هذا الأجر العظيم. أما قوله هو وهذا الحقيقة كما قلنا نباح، أليس تسمعون الكلاب هكذا؟ أي والله تنبح هكذا هو وليس ذكر لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة. وهذا الرجل سخره الله عز وجل يعني ابن تيمية رد في كتب كثيرة على أهل البدع جميعا، ما ترك بدعة من البدع أحذرها أولئك الناس إلا رد عليها. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحديث، ولم يقل من قال في يومه 100 مرة الله الله أو هو هو فإنه يحصل له هذا الثواب، بل جاء بجملة مفيدة تامة. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم يقل أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو هو أو الله الله. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهاتان جملتان مفيدتان، وليست اسما فقط أو ضميرا فقط. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وإنما هو قوله بسم الله. وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله، وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله، وليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله بسم الله مجراها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. كذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وأمثال ذلك كثير. هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني حاولوا تطردون الشيطان. أنا أنسى، أنا قد لا أقول مثل هذا الكلام، لكن أنا أذكركم لعلي أذكر أني قلت لكم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ومن شبهتهم الاستدلال بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقولون أي لم يقل عليه الله، وليس هذا هو المراد بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بل المراد إذا لم يقل الذابح بسم الله. ولكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال بسم الله على الذبيحة لما ذبح أضحيته. قوله رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال حفظه الله: مثل ما جاء في الأحاديث، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذكر اسم الله، ويريد بذلك الجملة المفيدة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله أي ليقل بسم الله، وهذا يفسر قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد بسم الله ليس الاسم المجرد وإنما هو الجملة. وقال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما جالت يده في الصحفة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله، وليس المراد أن يقول الله أو هو. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يأكل منه وما يترك، ما يأكل منه وما يترك، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. والمراد بقوله وذكرت اسم الله أن تقول بسم الله عند إرساله، وليس المراد أن تقول الله فقط. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيته أو يخرج منه فليقل بسم الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت دخول بيتك أو الخروج منه قل الله أو هو. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله، وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال حفظه الله تعالى فقوله الله أكبر الله أكبر جملة تامة، قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جملة تامة وكلاهما لفظ مفيد. وكذلك قوله الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله كلها جمل مفيدة لا أن تقول الله فقط أو هو. وهكذا كل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير الصلاة جمل مفيدة وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة كما يقول الصوفية فليس لهم مجال أبدا. قوله رحمه الله تعالى وهذا الذي يسمى في اللغة كلمة أي جملة مفيدة وليس لفظا مفردا مثل ما جاء في هذه الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال كلمتان مع أنها جمل. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل في قصيدة مبتدأها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مع أنها جملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآية، قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وحرف، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل وأصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. يعني شوف هذا الفضل العظيم، يعني من قرأ القرآن فأعربه يعني جاء به على اللغة الفصيحة فله بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ننظر هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير لمن قرأ القرآن، يعني كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فينبغي لنا أن نحافظ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الموضحة والمفصلة والمبينة لما في كتاب الله. نعم. عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم هي قولهم اتخذ الله ولدا، وهو كلام لا كلمة واحد مفردة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. قال حفظه الله: وهكذا البدع تجر إلى الشر دائما وأبدا، وأما السنن فهي تفيد القلوب وتفيد السامعين وتفيد المتكلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ففي الأولى ألا نعبد إلا الله، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أن مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: أليس الله بكاف عبده. ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وقال إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا قول الشيخ رحمه الله هذا الكلام الممتاز الجميل ينبغي لنا أن نراجعه أكثر من مرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى ختام الرسالة الذي يجمع الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم أصلان لا ثالث لهما وهذان الأصلان يبنى عليهما الدين كله الأول ألا نعبد إلا الله وهناك من يعبد مع الله غيره فالأصل الأول ألا نعبد إلا الله فلا نشرك به شيئا بأي شيء سمي هذا الشرك لأنه قد لا يسمى شركا بل يسمونه توسلا أو محبة للصالحين أو ما أشبه ذلك فيقولون نحن نعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق إلا الله ولكن نتخذ هذه الوسائط بيننا وبين الله لتشفع لنا عنده مجرد شفاعة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم لا يسمونه شركا وإنما يسمونه طلبا للشفاعة عند الله. هذا الكلام كله فارغ الحقيقة لا أصل له مطلقا فالله عز وجل هو المحيي المميت وهو النافع وهو الضار فهؤلاء الذين يدجلون على الناس ويأخذون أموالهم يقولون مثل هذا القول من أجل أن يأخذوا أموالهم وينبغي المسلم أن يكون واثقا بربه متكلا عليه متوجها إليه في جميع أعماله. نعم. الثاني صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى الأصل الثاني ليس للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به على أنسن أنبيائه ورسله عليهم السلام فليس باب العبادة مفتوحا بأن تعبد الله بأي طريقة ليس هناك إلا طريق واحد هو ما شرعه الله وهو الذي نعبد به الله ويقبل عند الله وأما الابتكارات في العبادات والتقربات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه مردودة وهي بدع محدثة حذر منها الأنبياء خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد حذر من البدع فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث يعني متفق عليه ومن أحدث في دين الله ما ليس منه هو مردود على صاحبه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ونعمل بشريعته. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بين لنا صلى الله عليه وسلم ما نعبد الله به، ونهانا عن البدع، ونهانا عن الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأصلان جاء في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. فأسلم وجهه لله أي أخلص عمله، وهذا هو الأصل الأول، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثاني. وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، وهذا الذي يفيدهم إن شاء الله. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فكما أننا مأمورون بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل إلى آخر أنواع العبادة، فكذلك نحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعمل بما جاء به ونترك ما نهانا عنه، وقد أمرنا بعبادة الله ونهانا عن البدع والمحدثات. يعني الخوف والرجاء والرغبة والرهبة هذه كلها عبادة، فلا يجوز لإنسان أن يخاف من يعني ميت. الآن هم يعبدون الموتى، كثير منهم يقدمون النذور للموتى ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله: فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أننا مأمورون أن نتبع سنته ونسير على نهجه ونطيعه، لا نطيع أهواءنا ولا نطيع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة، وهو واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: ونطيعه ونتأسى به، أي نقتدي به، هو القدوة صلى الله عليه وسلم، لا نقتدي بغيره في أمور العبادة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تتأسوا بها وتقتدوا به، تتأسوا به وتقتدوا به. قال حفظه الله تعالى: الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الناس وأقوال العلماء فما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذناه، وما خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركناه. لا أحد يحلل ويحرم من عنده، وإنما هو راجع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن الذين يتعاملون بالربا، وقد سمى اليهود سموا الربا فائدة، والناس يحبون الفائدة، فينبغي المسلم أن يعلم على أن الله عز وجل قال في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا هذا لا ينفع الإنسان في دنيا ولا في أخرى، فينبغي المسلم أن يتجنبه. فهذا موجود في البنوك الآن، الفائدة اللي يسموها فائدة، يعني 1% ولا 10% ولا 5%، هذا ربا سحت، لا يجوز الإنسان أن يأكله، ولا يجوز له أن يتعبد به ربه، لا يقبل منه حج في ذلك، ولا تقبل منه صدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن في ذلك، يعني عن الرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام، ويقول لبيك اللهم لبيك، ثم يطلب من الله عز وجل المغفرة، فالله عز وجل بيّن له بهذا الحديث القدسي كيف يغفر الله له، ومأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فلو جاء شخص وحرم شيئا لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نطيعه، ولو جاء أحد وأحل ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نطيعه، ولو جاء أحد بدين غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبله، لا نقبل دينا غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال حفظه الله: هذه الآية في سياق الرد على المنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله الآية. قوله رحمه الله تعالى: فجعل الإتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا ليس فيه شرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي والله يؤتي، لأن هذا معناه العطاء من الصدقات والمال. أما التوكل فهو عبادة فلا يكون إلا لله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله جل وعلا: وقالوا حسبنا الله أي كافينا، ولم يقل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقل حسبنا الله ورسوله، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. فالشاهد في قوله حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل، ولما توكلوا على الله تعالى واعتمدوا عليه وخرجوا يريدون القتال فكفاهم الله شر أعدائهم. قوله رحمه الله تعالى: ومثله قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو كافيهم أيضا، فالله كافي رسوله صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين. فالواو عاطفة والمعطوف عليه ضمير المخاطب حسبك، فيكون المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد أن ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الله جل وعلا. قول الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، استفهام تقرير، أي هو سبحانه وتعالى حافظه ومؤيده، ويخوفونك بالذين من دونه فلا تلتفت إلى تخويفهم. الحمد لله أنهينا هذا الكتاب إن شاء الله، ونستفاد أو نستفيد منه أو استفدنا منه كثيرا. والدرس الآتي الظاهر اتفقوا على حموية الفتوى الحموية. أيوة، الأسبوع الجاي إن شاء الله في الحموية إن شاء الله. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.